دروس تأصيلية في مسائل الاعتقاد. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم الكلام عما يتعلق بعموم معتقد أهل السنة وأخذ أهل السنة فيه بالنصوص وبنائهم رحمهم الله تعالى سائر أمر المعتقد وأمر السلوك وأمر المعاملات على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن هذا هو الفرق المنهجي الكبير بين أهل السنة رحمهم الله وبين خصومهم. وإذا قلنا إن هذا هو الفرق المنهجي، فإن الكثير من الفروق تعود إليه، الكثير من الفروق بين أهل السنة ومخالفيهم تعود إلى هذا الفرق، مثل ما ذكرنا. إذا قيل لماذا يقدح الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وضوح النصوص، فنقول بسبب تعاملهم مع النص. لماذا تقول المعتزلة في أمر القدر بهذه المقولة السيئة مع وضوح النصوص؟ فنقول هو بسبب تعاملهم مع النص. وهكذا سائر الفرق والطوائف الضالة على هذا الحال. نتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن مسألة عامة تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، هو وسطية أهل السنة والجماعة، كون أهل السنة رحمهم الله وسطا في أمور الاعتقاد. وهذه المسألة، مسألة الوسطية، من المسائل التي يحتاج إلى أن يوقف عندها وأن تتأمل وأن يضبط المصطلح أولا، لأن من المشاكل الكبيرة في هذا الزمن أن كلمات كثيرة يكون ظاهرها طيبة تطلق ويكون المراد بها سيئة. ومن أشهر ما أطلق في هذا الزمن، وهو ما أطلق زمن المنافقين، كلمة الإصلاح. فإن كلمة الإصلاح أطلقها المنافقون على أفعالهم، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال تعالى ردا على قولهم هذا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإن أهل الباطل يكسون باطلهم بعبارات طيبة حسنة براقة، كما قال الأوزاعي رحمه الله: إياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. زخرفونها، يحلونها، يحسنونها تحت مسميات ظاهرها حسن ولكنها تحمل السوء والشر. فمن أراد أن يزيح الشرع من أن يطبق بين المسلمين وأن يحل محله أقوال أهل الكفر من الغربيين أو الشرقيين، قال إن عمله هذا إصلاح، وإنه مصلح، وإنه إنما يريد صلاح المجتمع. وهكذا سائر الدعوات الفاسدة عياذا بالله يسميها أهلها بالإصلاح والإصلاحية. ولهذا كان ينبغي أن تضبط هذه المسائل. حتى فرعون عدو الله لما أراد أن يصيب موسى عليه السلام بالشر ادعى أنه منطلق من منطلق إصلاحي، فقال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول في حق موسى عليه السلام، مع أن الإصلاح فيما جاء به موسى والإفساد هو فيما فيه فرعون وقومه، وكأنه يقول: إني أريد الإصلاح وقطع الفساد الذي سيأتي به موسى، أخزاه الله وقاتله. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يكون مستعجلا يطير مع هذه العبارات ويؤيدها ويثني عليها وهو لا يدري بحقيقة ما تحمله من المبدأ السيء. ومن ذلك في هذه الأزمنة والذي انتشر في كثير من الناس بكل أسف بسبب الجهل بحقيقة المذاهب والمقولات الحديثة، هذه الكلمة التي فشت في الناس الآن فشوا عظيما، وهي كلمة الديمقراطية، وهي كلمة خطرة جدا لا يعي كثير ممن يرددها معناها، ويثنون على من يكون عنده عدل وإصلاح من سلف الأمة كعمر رضي الله عنه وأمثاله بأنه رجل ديمقراطي. أجل الله عمر وأكرمه ورفع قدره من أن يوصف بمثل هذا الوصف. هذه الكلمة مبدأ يوناني قديم لها مدلولات وتعني مفاهيم معينة ولها ترجمة محددة، والذي يطلقها هذا الإطلاق قد دل على نفسه بأنه لا يدري ما تحمل من معنى. ولهذا ينبغي دائما أن تستخدم العبارات الشرعية، لأن العبارات الشرعية سليمة دائما، أما العبارات الوافدة فإنه يظهر منها الجانب الحسن، ولكن حقيقة المبدأ الذي تحمله والذي ترجع إليه مبدأ خطر جدا دون أن يشعر مرددوها. ومن ذلك ما فشى في سنوات انتصار الاشتراكيين منذ عقود قريبة، حين صارت تمدح الاشتراكية ويثنى على الاشتراكيين، حتى قال بعضهم إن الإسلام دين اشتراكي، كما يقول بعضهم اليوم إن الإسلام دين ديمقراطي، وأرفع وأكرم من أن يوصف بمثل هذه المبادئ الباطلة. ولكن الجهل بحقيقة هذه المبادئ الخطرة وأنها تنطلق مما يسمونه بلغتهم الأيديولوجيات التي يعود إليها المبدأ، كل مبدأ يا إخوة على وجه الأرض حتى لو كان مبدأ ساذجا سخيفا يعود إلى اعتقاد، لا بد أن يعود لاعتقاد معين ينطلق منه. فينبغي أن يلاحظ عدم إقحام الإسلام في شيء من هذه المبادئ، لأنه أعلى وأرفع منها وأشرف وأكرم وأنزه من أن يكون تابعا لهذه المبادئ. هذا الكلام ساق إليه الحاجة إلى ضبط المصطلحات، وهي مسألة مهمة جدا، وهي موضوعنا اليوم، وهي مسألة الوسطية كما قلنا، ساقتنا إلى الكلام على مسألة الإصلاح وعلى هذين المبدأين اللذين ألصقا بالإسلام. ولدى بعض الناس استعداد لو ظهر مبدأ آخر على أنقاض الديمقراطية أن يلصقه بالإسلام أيضا، مستعدون، لأن جرأتهم على دين الله وعلى أحكامه عز وجل سهلة، لا ينظر إلى الفروق الكبرى التي بين الإسلام وبين المبادئ الباطلة. الإسلام اليوم على وجه الأرض هو المبدأ الوحيد فقط الذي له صلة بالله عز وجل، وما سواه من جميع المبادئ قد انقطعت صلتها بالله إذا كانت في أصولها من عند الله كاليهودية والنصرانية، فإنها بعد الإسلام لا تقبل، فضلا عما وقع فيها من التحريف والتشويه الذي أخرجها عن حقيقتها الأولى. وما سواه فإنها مبادئ أرضية، إما أن تكون وثنية على طريقة البوذيين وأمثالهم، وإما أن تكون مبادئ إلحادية. فيا لله العجب، كيف يجعل الطهر والنزاهة الآتية من رب العالمين كيف تلصق بهذه المبادئ القذرة؟ دين الله عز وجل الرفيع الطاهر الذي لا دخول لأحد إلى الجنة إلا من طريقه يلصق في هذا المبدأ تارة وفي مبدأ آخر تارة؟ فدين الله عز وجل لا يحل أن يعاد إلا إلى أصوله الحقيقية التي نبع منها وهي القرآن والسنة، ولا يصلح أن يوسم ويوصف بوصف إلا بالوصف الذي أنزله رب العالمين. فأما تلوين الإسلام وتشكيل الإسلام تارة بشكل كذا وتارة بلون كذا فهي جناية على دين الله وقول عليه بلا علم وإضلال للناس. الحاصل نعود إلى موضوعنا هذا وهو موضوع الوسطية. نقول الكثير الآن من المبادئ الباطلة تدعي أنها على الوسط وأنها منطلقة من أساس يتميز بالتوازن والبعد عن الشطط واللجوء إلى الطرف والحدة، وكل أحد يدعي هذه الدعوة. ونحن نقول إن الحكم على أن هذا وسط أو ليس بوسط راجع إلى النصوص أيضا، فإن الحكم على مبدأ بأنه مخالف أو بأنه موافق أو على قول بأنه متزن متوسط أو بعيد وفي طرف وغلو يرجع إلى النصوص، يعرض على النص، فإن وافق النص فهو الوسط وهو الصواب وهو الحق، وإن خالف النص فهو الباطل، إما أن يكون غلوا أو أن يكون تقصيرا. فالحكم بالوسطية يرجع إلى النص، فما وافق النص فهو الوسط، وما قصر عن النص فهو الجفاء، وما زاد على النص فهو الغلو. وهذا كله منطلق مما ذكرناه بالأمس من أن أهل السنة مبدأهم الأول هو النص، سواء في المذاهب القديمة الأولى حين خرجت البدع الضالة كبدع المرجئة والمعتزلة والروافض وغيرهم، أو حتى في المبادئ الحديثة، لأنه ليس المقصود بالاعتقاد في الإسلام ما سبق وسلف، وإنما الاعتقاد في الإسلام يبين كل مبدأ إلى يوم القيامة، لأنه يعرض على النص ويوضح ما فيه من خلل وما فيه من زيغ. فهذه المسألة مسألة مهمة أن نعرف أولا أن الحكم بالوسط والتوسط هذا راجع للنص وليس راجعا لهوى الإنسان، فكل من هوى شيئا ادعى أنه متوسط، وأن من خالفه فهو الذي خرج عن الوسطية. هذه المسألة مسألة الوسطية يقرر أهل العلم رحمهم الله من السلف الصالح وغيرهم من أهل السنة أن أهل السنة، هذه عبارة من العبارات التي يقولها أهل العلم، أهل السنة وسط في أهل الأهواء، كما أن الإسلام وسط في الديانات، السنة وسط في أهل الأهواء كما أن الإسلام وسط في الديانات. وهذا كله لا يتضح بجلاء إلا مع الأمثلة إن شاء الله. لنأخذ مثلا على وسطية الإسلام، نقول نحن نعلم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه نبي من أنبياء الله وعبد من عباد الله، رسول كريم، وقد اختلفت فيه ملتان مشهورتان قبلنا، اليهود والنصارى. فاليهود قالوا فيه عليه الصلاة والسلام القولة العظيمة الشنيعة فكذبوه وزعموا أخزاهم الله وقاتلهم أنه ابن زانية، وقالوا على أمه القول العظيم كما قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فكذبوا دعوته وادعوا أنه ليس برسول، بل وقالوا فيه القولة العظيمة وفي أمه. أما النصارى فقابلوهم بالغلو فيه صلوات الله وسلامه عليه حتى أخرجوه عن نطاق البشرية، وقالت طوائفهم إنه هو الله عياذا بالله، وقالت طوائف أخرى إنه ابن الله، وقالت طوائف أخرى إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. فأين قول اليهود فيه بتكذيبه ودعوى والعياذ بالله أنه ابن زانية من قول النصارى إنه هو الله؟ هؤلاء في طرف وأولئك في طرف. فجاء الله بدينه ليبين حقيقة عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وأنه عبد رسول، عبد من عباد الله، لا يمكن أن يكون ربا ولا يمكن أن يكون ابنا لله عياذا بالله، لأن الله لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، وإنما هو عبد من عباد الله، وفي نفس الوقت هو من خيار عباد الله ومن الصادقين المرسلين من عباد الله، لا كما تقول الرسل، لا كما تقول اليهود ولا كما تقول النصارى، فهو رسول كغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى نبينا محمد. ولهذا لاحظ في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا نص على عيسى مع أن نوحا وإبراهيم شعيبا وموسى وصالحا وغيرهم من الأنبياء كلهم يصدق عليهم أنهم عباد الله وأنهم أنبياء الله، منهم المرسلون ومنهم الأنبياء، فلماذا خص عيسى بالذات؟ خص عيسى بالذات لوجود الغلو فيه من طرف النصارى والجفاء فيه من قبل اليهود، فخصه بالذات. من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فنص على عيسى بالذات لأن للإسلام فيه التوسط الحقيقي والصواب الذي لا شك فيه، ولأعداء الله من اليهود ومن النصارى فيه إما الجفاء وقلة الحياء وقلة الأدب من اليهود بأن يقولوا في هذا النبي الكريم هذه القولة العظيمة، أو الغلو والمبالغة ومجاوزة الحد من قبل النصارى عباد الصليب، فلهذا نص عليه بالذات. فالإسلام وسط سواء في اعتقاده أو حتى في التعامل في المعاملات وفي العبادات، فهو بحمد الله دين وسط. ومن الأمثلة التي يريدها أهل العلم رحمهم الله في جانب المعاملات المثال السابق في جانب الاعتقاد، مثال عيسى عليه الصلاة والسلام، أما المثال في جانب المعاملات الاجتماعية فهو حكم الحائض. المرأة إذا حاضت، كان اليهود إذا حاضت المرأة يعتزلونها ولا يؤاكلونها ولا يشربون معها ويتجنبونها تماما، أما النصارى فقد كانوا والعياذ بالله من الفريقين يعاشرون المرأة حتى في حال المحيض. فجاء الله بالدين الوسط، فصار حكم الحائض ما قال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. المرأة الحائض جسمها طاهر، طهيها الطعام، أخذها، إعطاؤها، ما فيه إشكال. ولهذا قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. تعتزل في المحيض فقط، يعني أنها لا تجامع فقط، أما أن تطرد إلى موضع وتبعد ولا يؤكل معها ولا يشرب فهذا فعل اليهود، ويقابله فعل النصارى الذين لا يكترثون لقدارتهم فيعاشرون المرأة بالجماع حتى وهي حائض. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا، وهي دالة على أن الإسلام وسط في الأديان، ولأن أهل السنة هم الذين لزموا الحق الذي جاء الله به، فقد ورثوا هذا الوسط من دينهم نفسه، فصار اعتقادهم وسطا في الطوائف الضالة بين مبالغة أهل الغلو وبين جفاء أهل التقصير. ولهذا أمثلة نذكرها الآن إن شاء الله تعالى، مسائل عقدية يتضح فيها توسط أهل السنة بين طرفين بغيضين من أهل الأهواء. وقد قال بعض السلف رحمهم الله: إن للشيطان محجتين لا يبالي بأيهما سلك العبد. إن للشيطان محجتين، يعني للشيطان طريقين، لا يهتم الشيطان بأي هذين الطريقين سلك الإنسان، جفاء أو غلو، أو كما قال إما أن يكون جافيا لا خير فيه ومخالف للنصوص، وإما أن يكون فيه مبالغة وغلو. الشيطان لا يكترث، لا يهتم، لأنه يريد أن يزيح الإنسان عن هذا الصراط المستقيم. فإذا انزاح عن الصراط المستقيم فسواء اتجه يمينا أو شمالا فالشيطان لا يهمه، لأن الشيطان كما بين الله قد توعد الناس فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يريد أن يقف على الصراط المستقيم ويزيح الناس عنه، فإذا انزاحوا نحو اليمين لا يهمه، انزاحوا نحو الشمال لا يهمه، المهم أن يبعدوا عن الصراط المستقيم. ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطا مستقيما ثم قال: هذا صراط الله، يعني هذا السبيل والطريق الذي جعله الله، وخط عن يمين الصراط وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، أي طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهي الطرق التي تزيح الناس عن هذا الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي التي لزمت هذا السبيل، هذا الطريق، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن لزم هذا الطريق فهو سالم بلا أدنى شك. أما من انزاح عن هذا الطريق فسواء أخذ بقول أهل الشطط هنا أو بقول أهل الشطط هنا، فقد ضل عن صراط الله المستقيم. ولهذا كان ينبغي أن يعرف أن قول أهل السنة المبنية على النصوص هو القول الوسط، وأن قول أهل السنة يكون مما يقابله طريقان: طريق يجفو نحو اليمين وطريق ينحى نحو الشمال. ولهذا كما قلنا أمثلة نذكرها إن شاء الله تعالى الآن. من ضمن هذه الأمثلة المسألة العظيمة الكبرى، مسألة الأسماء والصفات، مسألة أسماء الله وصفاته. أهل السنة رحمهم الله كما ذكرنا مرات يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبعدون عن تشبيه أسماء الله وصفاته بصفات المخلوقين، التزاما منهم لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية العظيمة جمعت المنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في أسماء الله وصفاته، يجمع بين النفي وبين الإثبات، فينفي ما نفى الله ويثبت ما أثبت الله. ولهذا قال تعالى: ليس كمثله شيء. فإذا تقررت هذه القاعدة واتضح للمسلم أن الله لا يماثله شيء كائنا ما كان هذا الشيء، فإنه يثبت الصفة على هذا الأساس، فيثبت لله السمع الذي لا يماثل سمع المخلوقين، البصر الذي لا يماثل بصر المخلوقين، العلم الذي لا يماثل علم المخلوقين، وهكذا، لأن أسماء الله وصفاته تليق به عز وجل، كما أن أسماء المخلوق وصفات المخلوق قاصرة مثل قصور المخلوق. ومن هنا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي، ثم بين عز وجل أن حياته ليست كحياة غيره، فقال: الذي لا يموت. أما من سواه من الأحياء فإنهم يموتون. فهذا معنى قولنا إن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوق، تثبت لله عز وجل لأنه أثبتها لنفسه وعرف عباده بنفسه بها، فقال مثلا: إن ربكم الله الذي، ثم بدأ يعرف نفسه سبحانه، من هو ربنا هذا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فأثبت لنفسه أنه هو الخالق، ثم استوى على العرش فأثبت أنه يستوي على عرشه، يغشي الليل النهار، وأن ما يقع في الليل وفي النهار هو بأمره سبحانه، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أن إليه الأمر، هو الذي يصرف السماوات، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يصرف الشمس والقمر والنجوم، سخرها سبحانه، وهو الذي استوى على عرشه، يعرف بنفسه سبحانه. فكما أننا نثبت ما في الآية من أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فإننا نثبت أنه هو الذي استوى على عرشه، لأنه يعرفنا بنفسه: إن ربكم الله الذي، ثم بدأ يعرف بنفسه خلق السماوات والأرض. فإذا قيل لنا: من خلق السماوات والأرض؟ نقول: الله وحده لا شريك له. ثم استوى على العرش. إذا قيل: أتقولون إن الله استوى على العرش؟ نقول: إيه والله، نقول إن الله استوى على العرش، لأنه هو الذي أخبر عن نفسه وعرف بنفسه أنه استوى على العرش. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، من الذي سخر الشمس والقمر والنجوم؟ نقول: رب العالمين سبحانه. وكذلك: والذي يغشي الليل النهار، هذا الأمر الذي يقع في الليل وفي النهار دائما، رب العالمين هو الذي يغشي الليل النهار، فيعرف رب العالمين نفسه بالصفات. ولهذا قال وكيع رحمه الله تعالى مقولة تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله: هذه الصفات هي التي بها عرفنا الله، بهذه الصفات عرفنا الله، بالصفات التي أخبر عن نفسه علمنا أنه يعلم، وأنه يسمع، وأنه يبصر، وأنه يقدر، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه بحمده بيده الأمر، والذي يقلب الليل والنهار. بهذه الصفات وبما أخبر رب العالمين عن نفسه من صفاته وأفعاله عرفناه. فمن هنا نحن نثبت ما أثبت الله وننفي ما نفى الله، كما أننا نثبت ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه وننفي ما نفى صلى الله عليه وسلم عن ربه، ونقف عند هذا. هذا هو مسلك ومنهج أهل السنة، وهو الذي عليه سائر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. إذا أثبت ربي صفة أثبتها على الرأس والعين، وإذا نفى أنفي. إذا أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت، لأنه لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم، وإذا نفى أنفي. فهذا هو المسلك، هذا مسلك راجع إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذ عاني بأنه لا إله إلا الله يعني أن أقر وأصدق وأثبت ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وشهادتي بأن محمد رسول الله تعني أن أصدقه صلى الله عليه وسلم في جميع ما يخبر. هذا هو مسلك أهل السنة. فأهل السنة يثبتون الصفات وينفون المشابهة، يقولون: إذا أثبتناها فإنا نقول هذه الصفات التي أثبتنا ليست مثل صفات المخلوقين، لأن الخالق نفى هذا عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء. فلما نفى في أول الآية أثبت في آخرها فقال: وهو السميع البصير. فهذه قاعدة في الأسماء والصفات، هذه الآية هي القاعدة في الأسماء والصفات، نثبت الاسم والصفة وننفي المماثلة. هذا هو مسلك أهل السنة والجماعة. وهو المسلك الوسط الذي دل عليه النص. يقابل هذا المسلك مسلكان منحرفان. المسلك الأول مسلك من يسمون بالمعطلة، والمعطلة هم نفاة الصفات الذين ينفون ما أثبت الله أو ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من عرف عنه النفي الشقي الجعد بن درهم. لا يوجد في أهل الإسلام من نفى قبل الجعد بن درهم، ثم تلا الجعد بن درهم على مقولته الخبيثة الجهم بن صفوان، وهو الذي تنسب إليه طائفة الجهمية، وقد تأثر بقول الجهم بن صفوان: طوائف من أهل الضلال كثيرون جدا، حتى من خصومه كالمعتزلة فإنهم تأثروا به مع أنهم خصوم له. وهكذا تأثر بالجهم بن صفوان جميع من نفى صفات الله أو نفى بعضها، فتأثروا بقول الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم في نفي ما أثبت الله. لما نفوا صفات الله؟ قالوا: لأن لو أثبتنا لله الصفات لشبهنا الله بالمخلوقين. قال أهل السنة: من قال إن إثبات الصفات يعني تشبيه الخالق بالمخلوق؟ يجب أن تثبت الصفة وتنفي عنها المماثلة، كما ذكرنا في هذه القاعدة العظيمة في الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تضمنت الآية نفيا وإثباتا في نفس الوقت، نفت المماثلة وأثبتت السمع والبصر واسم السميع والبصير. فأبى الظالمون المعتدون المجترئون على الله إلا أن يردوا الصفات مع وضوحها في القرآن وجلائها وكثرة ترددها. كثيرا ما تتردد الصفات في القرآن ومع ذلك يردونها عياذا بالله. فهؤلاء في طرف ينفون ما أثبت الله. قابل المعطلة هؤلاء طائفة تدعى المشبهة، وأوائلهم يعودون إلى الرافضة: عبد الله بن سبأ ومن تلاه كجابر الجعفي وداود الجواريبي وأمثالهم من المشبهة، الذين قالوا: نحن نثبت الصفات ونزيد نبالغ فنقول إن هذه الصفات عياذا بالله من هذه المقولة مثل صفات الإنسان تماما. لاحظ الطرفين الآن: طرف ينفي الصفة، ينفي ما دل عليه القرآن والسنة، يقول: أخاف من التشبيه. وطرف آخر يقول: أنا لا أثبت فقط، أنا أثبت وأشبه. وكلا الطرفين لا شك بعيدان عن محجة الحق كل البعد، وبعيدان عن الوسط الذي عليه أهل السنة رحمهم الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن اعتقاد أهل السنة يضرب له المثل بقول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن النظيف يخرج من بين الفرث والدم. قال: هذا اللبن النافع السائغ للشاربين يضرب لاعتقاد أهل السنة به المثل. واعتقاد أهل الغلو واعتقاد أهل الجفاء يضرب لهم المثل بالفرث والدم، فتجد أن الحق وسطا بين مقولة أهل الضلال هؤلاء وبين مقولة أهل الضلال الآخرين. فمقولة المشبهة مضادة كل المضادة لمقولة المعطلة. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: خرج من ترمذ بلد يدعى ترمذ رأيان خبيثان، مقاتل مشبه وجهم معطل. الأول يشبه صفات الله بصفات المخلوق، والثاني ينفي عن الله ما وصف به نفسه. فقال إن هذين القولين الخبيثين خرجا من بلدة ترمذ من رجلين فيها أحدهما مقاتل والآخر الجهم. وبذلك نعرف أن قول أهل السنة في الأسماء والصفات هو القول الوسط بين مقولة المعطلة وبين مقولة المشبهة. نموذج آخر، نأخذ مثالا آخر يوضح وسط أهل السنة رحمهم الله تعالى بين أهل الضلال وبين أهل الجفاء. المثال الآخر ما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات ما يتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن علي رضي الله عنه يقول فيه أهل السنة رحمهم الله إنه صحابي كريم، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وهو رابع الصحابة الكرام في الفضل، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ويعتقدون أنه قتل شهيدا رضي الله عنه وأنه على الحق وأن حبه دين وإيمان مثل حب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنوالي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرق. وما وقع بينهم رضي الله عنهم مما وقع نعتقد أنهم كانوا فيه مجتهدين، إما مجتهد مصيب له أجران، وإما مجتهد مخطئ له أجر واحد، ونترضى عنهم أجمعين ولا نتحزب لأحد منهم على حساب أحد، بل نواليهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، فكلهم من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع ما وقع بين علي وبين طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، علمنا أنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، وأن ما حصل منهم كان اجتهادا أرادوا به الخير جميعا، فأصاب من أصاب منهم وهو علي رضي الله عنه فحصل الأجرين، وأخطأ من أخطأ منهم كالزبير وطلحة فحصل أجرا لا شك فيه لأنهم اجتهدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ثم كيف نحكم في أناس من أهل الجنة؟ كيف أتعصب لأحد على حساب أحد وكلهم بنص الحديث في الجنة وكلهم من السابقين الأولين؟ ولهذا نترضى عنهم أجمعين ونعتقد أنهم جميعا أرادوا الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومنهم علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه صار فيه طائفتان متضادتان متصادمتان. الطائفة الأولى تسمى طائفة النواصب، وأشهرهم وأعتاهم وأخبثهم الخوارج الذين وصل بهم بغضه والبراءة منه والعياذ بالله إلى حد الحكم بكفره رضي الله عنه وأرضاه، وأجله الله وأكرم مقامه عن ما يقول هؤلاء الجهلة ورضي عنه ورحمه. قالوا إنه كفر وارتد، نعوذ بالله. ولهذا استمروا حتى قتلوه، فلما خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من عادته إذا خرج لصلاة الفجر أن يقول الصلاة الصلاة، يوخض الناس للصلاة، لأن صلاة الفجر تكون بعد الليل، والناس يكونون عادة منهم من يكون نائما، فكان يوقظ الناس، هذه طريقته رضي الله عنه، وهذا هدي من هدي الخلفاء الراشدين. فكمن له عدو الله عبد الرحمن ابن ملجم أحد الخوارج، فلما خرج رضي الله عنه ليصلي انطلق نحوه هذا الخبيث وضربه بالسيف على رأسه، فدم رأسه حتى سال على لحيته. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي: أشقاها أشقى شخص في هذه الأمة من يضربك على هذه، يقصد على هامة رأسه، حتى يسيل الدم على هذه. وكذلك كان، فقد كانت ضربة ابن ملجم على الرأس، لم يطعنه في بطنه، ضربه على رأسه حتى سال الدم على لحيته. فقال بعض المسلمين من حوله: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. فقال هذا الخبيث: لا والله، لقد جعلت السيف في السم شهرا كاملا، يعني حتى يتحقق من سريان السم إلى جسده رضي الله عنه، بحيث لو نجا من الضربة لا ينجو من السم. فبقي مدة ثم لقي ربه إلى الجنة رضي الله عنه وأرضاه. انظر كيف بلغ بغض الخوارج لعلي، بلغ بهم الحد أن يقتلوا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتلوا رجلا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته، ولا يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحد كما تعلم، وقتلوا رجلا من المهاجرين ومن السابقين ومن المجاهدين في سبيل الله، يتقربون إلى الله بذلك. حتى قال عمران بن حطان أخزاه الله شاعر الخوارج يمدح عبد الرحمن بن ملجم، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لماذا؟ لأنه قتل عليا. سبحان الله عما يقول الظالمون، ما أعجب عمى البصيرة، يقتل عليا رضي الله عنه ويكون أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه شاعر السنة بقوله: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطة، عمران بن حطان، يعني ردا على مدحه له. كيف يكون أوفى البرية ميزانا من يقتل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالخوارج تكرهه إلى اليوم، والإباضية يعادونه رضي الله عنه. من فلول الخوارج الأخيرة الآن الإباضية، وهم يعتقدون أن ما فعله الخوارج الأوائل حق. من الذي قابل الخوارج؟ قابل الخوارج الروافض الذين يتسمون باسم الشيعة، فغلوا في علي غلوا منكرا، حتى إنك إذا قرأت كتبهم قلت: سبحان الله، ماذا أبقى هؤلاء يعتقدون والعياذ بالله أنه يجيب الضر ويجيب من دعاه، وأنه قسيم الله بين الجنة والنار، هكذا يقولون عياذا بالله، يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء، ويتقربون بالسجود لقبره الذي يظنونه ويتوهمونه، وإلا فليس قبرا لعلي رضي الله عنه، لأن عليا دفن في بيت الإمارة خشية من أن تنبشه الخوارج، ولم يعرف قبره. فتجد أنهم يأتون إلى ما يرون أنه قبر علي، أنه قبر علي أو قبر الحسين، ويسجدون سجودا كما تسجد لله رب العالمين في الصلاة، يسجدونهم ويرفعون أيديهم يدعونه دعاء. وإذا قيل: لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: نحن نحب عليا وهذا حب له، كل هذا الشرك حب، هذا معنى الغلو. فهذا معنى قولنا إن قول أهل السنة رضي الله عنهم هو الوسط بين مقولة الخوارج الذين يرون أنه كافر وأنه ارتد واستحلوا قتله رضي الله عنه، وبين مقولة الروافض الذين بلغ بهم الحال أن يعبدوه عبادة صريحة من دون الله، يدعونه يسجدون له، مع أنه كما قدمت بالأمس أو قبل أمس هو الذي قتل أوائل الروافض، هو الذي أحرقهم رضي الله عنه وخد لهم أخاديد وجعل فيها الحطب وأضرم فيها النار وقذفهم فيها لما غلوا فيه. فأول من عاقب على الغلو في علي هو علي نفسه، وأول من عاقب الغلاة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا معنى قولنا إن أهل السنة وسط، فأهل السنة قولهم وسط بين قول الروافض وبين قول الخوارج. أين إنسان يقول في علي إنه كافر وإنه حلال الدم من إنسان يقول إنه يدعى من دون الله ويسجد له ويعبد من دون الله عبادة؟ فالحاصل أن قول أهل السنة رضي الله عنهم هو الوسط بين غلو هؤلاء وبين جفاء، بين غلو الروافض وبين جفاء وقلة حياء الخوارج. المثال الثالث ولعلنا أن نختم به ثم نفصل بإذن الله عز وجل مسائل الإيمان من الغد، مسائل الاعتقاد. المثال الثالث الذي يمثل به على وسطية أهل السنة رحمهم الله في الاعتقاد ما يتعلق بصاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة الذي يقع منه الجرم الكبير كالزنا وشرب الخمر والعياذ بالله وأمثاله. قول أهل السنة فيه هو القول الوسط، يقولون إن صاحب الكبيرة على خطر عظيم ويخشى عليه من العقوبة، والله عز وجل قد توعد هذا المجترئ على معاصيه بالكبائر، توعده بالعقوبة تارة بالنار، وتارة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في قبره، وتارة يعذب في عرصات القيامة. فالكبيرة خطرة جدا على صاحبها، إذا لقي الله بها فإنه على خطر، ولكن مع ذلك كله هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وله ذلك سبحانه وبحمده، وليس لأحد أن يعترض على رب العالمين، وإن شاء عاقبه فهو مسلم من المسلمين ما دام من أهل لا إله إلا الله ومن أهل إقام الصلاة ومن أهل الصلاة. إذا كان مصليا وموحدا ليس بمشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولكنهم يحذرون صاحب الكبيرة ويقولون إن عليك أن تتوب، وإنك إن لقيت الله بهذا الحال فيخشى عليك من العذاب الذي ذكره الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجمعون الحق كله أنه من المسلمين ولكنه يخاف عليه من العقوبة. وقد دل على هذا آيات كثيرة جدا في القرآن، منها الآية العظيمة المحكمة التي بيّن الله فيها حال المشرك وحال غيره، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن لقي الله مشركا قد صرف العبادة لغيره فهذا لا نصيب له في المغفرة، قد حكم الله بأنه لا يغفر له، وإذا لم يغفر له فهو من أهل النار، كما قال الله عز وجل عن عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فمن لقي الله بالشرك الأكبر فإنه من أهل النار، دل على هذا نصوص كثيرة. ثم قال تعالى بعد أن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء، وكل ذنب مهما عظم فإنه دون الشرك. أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك. قال أهل العلم رحمهم الله: الذنب الذي بعد الشرك في الزجر وفي الفضاعة هو قتل النفس التي حرم الله، فهو أعظم الكبائر بعد الشرك. وهكذا هناك كبائر أخرى مثل التولي يوم الزحف وعقوق الوالدين وشرب الخمر والزنا، كل هذه من الكبائر، فمن لقي الله بها فهو حسب هذه الآية تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الأمر إليه سبحانه وتعالى، ما دون الشرك إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر سبحانه وتعالى. هذا هو القول الحق، وهو الوسط الذي دلت عليه النصوص، وهو قول يزجر صاحب الكبيرة عن كبيرته من جهة، ومن جهة أخرى لا يقنطه من رحمة الله، فيجتمع الأمران، لا يكون عنده قنوط وفي الوقت نفسه يظل خائفا من كبيرته وجريرته. من الذين ضادوا أهل السنة في هذا الباب؟ الذين ضادوا أهل السنة في هذا الباب طائفتان. الطائفة الأولى طائفة المرجئة. طائفة المرجئة ركزوا على مسألة، قالوا إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد والتصديق عياذا بالله، فقط عندهم الإيمان هو هذا، وبالتالي قالت طوائف من المرجئة ما دام الإيمان في الاعتقاد والتصديق القلبي فقط فالمعاصي لا تضر، إذا لقي الإنسان ربه بالمعاصي مهما كانت وهو من أهل الإسلام فإن هذه المعاصي في زعمهم لا تضره. لماذا لا تضره؟ قالوا لأن الإيمان لا يضر معه معصية، كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة، هذه قاعدتهم العوجاء، يعني قاسوا كون الكفر لا ينتفع الكافر بالطاعة، قالوا كذلك المؤمن لا تضره المعصية. حتى قال شاعرهم عياذا بالله، قال: فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، نعوذ بالله، يجرئ الناس على المعصية، يقول ربك كريم كثر من المعاصي، إذا لقيته فسيغفر لك، فلماذا تتردد في الدنيا عن المعاصي؟ انظر إلى تشجيع الناس على المعصية وتهوين الذنب عليهم، هذه هي طائفة المرجئة. يقابل المرجئة تماما تيار يسمى تيار الوعيدية، وهم الذين ركزوا على نصوص الوعيد التي فيها التخويف والتحذير من الذنوب، وهم الخوارج وتبعهم المعتزلة. فالخوارج ماذا قالوا؟ قالوا إن صاحب الكبيرة كافر مرتد، فمن شرب الخمر فهو كافر، ومن زنى فهو كافر، ومن عق والديه فهو كافر. وقياس قولهم أن من اغتاب غيبة على اعتبار أنها من الكبائر فهو كافر، فمن سيبقى على وجه الأرض في هذه الحال؟ بل قالت طائفة من الخوارج إن الإصرار على المعصية هو الكبيرة، فمن أصر إن الإصرار على الصغيرة، قالوا إن الإصرار على الصغيرة وتكرارها هو الكبيرة، وبالتالي فإنه يكفر بها. فانظر الآن، أولئك يجرئون الناس على الذنوب ويقولون لا تضر الذنوب مع الإيمان، وهؤلاء يبالغون مبالغة منكرة في أمر الذنوب ويوصلونها إلى الكفر، يعني يجعلون الكبيرة كفرا، وبه تعرف أن قول هؤلاء باطل وكذلك قول هؤلاء باطل، وأن الحق أن صاحب الكبيرة ليس بكافر كما تقول الخوارج بدلالة النصوص الكثيرة ومنها هذه الآية: ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء، فهو ليس بكافر. ثم لو كان صاحب الكبيرة كافرا مرتدا ماذا يلزم المرتد؟ ماذا يجب في حقه؟ أليس القتل؟ يقتل. لماذا يجلد شارب الخمر؟ لو كان شارب الخمر كافرا مرتدا لما جلد، قتل. الزاني البكر غير المحصن، المحصن يرجم كما هو معلوم، لكن الزاني البكر يجلد ويغرب ولا يقتل. فلو كانت الكبيرة كفرا لقتل كل صاحب كبيرة، كل صاحب كبيرة يقتل في هذه الحالة لأن يكون مرتدا. فقول الخوارج قول باطل لا شك فيه، وقول المرجئة أيضا قول باطل، الذين يهونون على الناس أمر المعاصي ويسهلون من أمرها، حتى قال شاعرهم ما قال عياذا بالله. الآيات الدالة على الشفاعة ووقوعها مثل قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ترد على أي الطوائف، على الخوارج أو على المرجئة؟ على من ترد؟ على الطائفتين. وهذه من عظمة آيات القرآن، آيات الشفاعة ترد على الطائفتين. أول ما يرد في الذهن أن آيات الشفاعة ترد على الخوارج، وهذا صحيح، لأن الخوارج يقولون صاحب الكبيرة إذا دخل النار يخلد فيها، ودلت النصوص على أن صاحب الكبيرة إذا دخل النار يأذن الله فيه بالشفاعة فيخرج من النار. وفي الوقت نفسه دلت نصوص الشفاعة سواء في القرآن أو في السنة على الرد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون المعاصي لا تضر، خاصة غلاتهم، غلاة المرجئة يقولون المعاصي لا تضر ما دام الإنسان مؤمنا فإنها لا تضره. نقول بلى، ضرته حتى دخل النار بسببها واحتيج إلى أن يشفع فيه. فنصوص الشفاعة ترد على الطائفتين معا، لا ترد على الخوارج فقط، ترد على الخوارج وترد على المرجئة، وتؤكد على وسطية أهل السنة وصدق منهجهم في صاحب الكبيرة أنه مسلم، وأن الكبيرة قد تضره إذا شاء الله أن لا يغفر له، رحمك الله. فهو مسلم لأنه يخرج من النار، أما لو كان كافرا فإنه يخلد فيها، لا سبيل له للخروج، لا يمكن أن يخرج الكافر من النار، استمر فيها عياذا بالله. وضرته الكبائر بخلاف ما قالت المرجئة الذين يقولون لا تضر، والله غفور وسيغفرها ويرحم لك ويرحمك، ولا تضر مع الإيمان معصية. نقول لا، ضرت، هذه ضرته الآن فدخل النار حتى شفع فيه. فدل على أن قول المرجئة باطل، وعلى أن قول الخوارج أيضا باطل. والأمثلة كثيرة، نرجو أن تكون بإذن الله هذه النماذج كافية في الإشارة إلى غيرها، وإلا فالأمثلة كثيرة. وهناك كتاب اسمه وسطية أهل السنة للدكتور محمد باكريم، كتاب جيد ونافع وفيه نماذج من هذه الأمثلة وغيرها. محمد باكريم، يوم غد إن شاء الله وبعد غد بحول الله نبدأ في تفصيل أمور الاعتقاد، نبدأ بمسألة الإيمان وما يرتبط بها من مسألة التوحيد إن شاء الله، ونطرق بإذن الله عز وجل أيضا مسألة القدر ومسائل أخرى إن شاء الله. يقول الأخ: يلاحظ أنه ظهر في الساحة كما يسميها كثير من الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام، وكل يدعي أنه على السنة، فما واجب المسلم تجاه هذه الجماعات؟ الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة كما أمرهم الله، وأن ينطلقوا مما انطلق منه السلف من النصوص حتى يكونوا كما كان سلفهم، لينصروا ويسددوا ويوفقوا. أما إذا استمروا على هذا الحال الذي هم عليه ف فإن هذا الحال لا يزيدهم إلا ضعفا ووهنا وتسليطا للأعداء عليهم. يقول الأخ: الراجح في الذي مات انتحارا هل يخلد في النار أو لا يخرج أو لا يخلد؟ إذا عرفت القاعدة التي ذكرنا في صاحب الكبيرة علمت أنه لا يخلد، لأن المنتحر إذا كان من المسلمين فجرمه داخل تحت قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، جريمته دون الشرك، فلا يقال إنه يخلد. الذي يخلد هو الكافر فقط، يخلد الخلود الأبدي يعني دخوله ومكثه في النار لا شك فيه، لكن الخلود الأبدي التام هذا لا يكون إلا للكافر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم أن رجلا من دوس أتى مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فبعد مدة أصابه مرض فقطع براجم يديه من الجزع، لما قطع براجم يديه نزف الدم كما هو معلوم حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لنبيه، يعني أن ذاك الذنب على كبره وهو الانتحار قد غفر له بسبب الهجرة، لأن الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم. يقول: ووجدت على يديه قماشا، قد غطى يديه بقماش، فقلت: فما هذا القماش الذي على يديك؟ قال: قيل لي: لا نصلح ما أفسدت. المغفرة حصلت، لكن تقطيعك لبراجمك هذا لا نصلحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي يديه فاغفر، يعني فسامحه واعف عنه حتى في تقطيعه لبراجمه. هذا ليس مجرد رؤيا رآها إنسان نبني عليها حكم، هذه الرؤيا رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرها ودعا لهذا الذي انتحر بأن يعفى عنه حتى في يديه. فالمنتحر أمره إلى الله. وأنبه إلى أمر مهم جدا يتعلق بمصير الناس في الآخرة: إذا انتحر إنسان إياك أن تقول إنه من أهل النار، أنت لا تدري. نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذب به، قاعدة. أما نقول هذا المنتحر بعينه من أهل النار، هذا لا يجوز، لأنك لا تدري بما يقابله الله. وقد جاء في المسند، مسند الإمام أحمد: إن العين لتجعل الرجل يصعد إلى حالق ثم يرمي نفسه. يعني هذه أسرار لا يعلمها إلا علام الغيوب. هذا الشخص حين انتحر لم يكن سويا، لم يكن سويا، فهو عند الله عز وجل ليس في كامل مشيئته وفي كامل قدرته. والناس يقولون: هذا في النار، انتحر فهو في النار. لا، اترك هذا لله الذي هو أعلم بالغيوب وأعلم بمصير الناس، ما يدريك، هذه أمور الحكم فيها إلى الله. لكن القاعدة أن من انتحر، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من انتحر فإنه يعذب بالشيء الذي انتحر به، فقال عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم، ومن وجأ بطنه بحديدة فهو يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم، ومن تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم. هذه قاعدة من حيث العموم، أن من فعل هذا فهذا عقابه، لكن أن أطبق فأقول هذا المنتحر بعينه لا، لا أستطيع، لأني لا أعلم بما يقابله الله عز وجل. يقول الأخ: حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحو ذلك من النصوص التي تستدل بها الخوارج. هذه النصوص معناها واضح، الكفر يطلق على الذنب، لأن الذنوب شعب من شعب الكفر، كما أن الإيمان له شعب كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، ذكر منها الحياء، الحياء شعبة من الإيمان، فالكفر أيضا شعب، وليس من وقع في شعبة من شعب الكفر، من وقع في شعبة من شعب الكفر ليس بالضرورة أن يكون كافرا. فقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس معناه أنه ردة، لا، لأن القتال من الكبائر. والدليل على أنه ليس بكفر القرآن، قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لاحظ إن طائفتان أولا قال من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فوصفهم مع القتال بالإيمان وبالأخوة، فدل على أن هذه النصوص ليس معناها الكفر المخرج من الملة، وإنما كفر دون كفر. ليس كل موضع ذكر فيه كلمة كفر يعني الردة والخروج من الملة. الأخ يقول كيف نفرق بين أسماء الله وصفاته؟ الاسم علم على الله عز وجل، مثل الرحمن يسمى به، نتعبد لله به، فنقول إذا جاءك ابن تعبد لهذا الاسم، فتقول في تسمية ابنك عبد الرحمن، يعني اسم من أسماء الله، وتدعوه تقول يا الله يا رحمن يا غفور يا رحيم. أما الصفة فهي الوصف الدال على هذا الاسم، مثل الرحمن دل عليه صفة الرحمة، الغفور يدل عليه صفة الغفران، وهكذا. ونتم إن شاء الله الأسئلة غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.